أميرة الجبال الزرقاء. منذ زمن سحيق كان هناك قصر في قلب الغابة الكثيفة المظلمة، وفي يوم ضل رجلان طريقهما في الغابة. أين نحن؟ نحن نمشي طوال اليوم ولم نتمكن من الخروج من هذه الغابة، هل سنعود يوما؟ لا تقلق، نحن جائعان ومتعبان، الظلام يزداد، لنرتاح الليلة. أنا متأكد أننا سنتمكن من الخروج في الصباح. من يدري ما نوع الحيوانات المتربصة في الظلام؟ لا يمكن أن ننام على الأرض، هناك سنكون في أمان. الشجرة كبيرة وفروعها سميكة تتسع لكلينا، وسنكون في أمان من الحيوانات الضارية هناك. قضى الرجلان ليلتهما على الشجرة وهما يشعران بالجوع والتعب والخوف. لكي يأمن الحيوانات الضارية ومع أول شعاع شمس في الصباح، لاح لهما القصر المسحور في الأفق. اتجه كلاهما نحوه. يا للعجب، ما هذا؟ قصر في قلب الغابة، ربما نجد هناك أحداً يدلنا على طريق الخروج ويعطينا طعاماً وشراباً. هيا بنا. سرعان ما وصل إلى القصر المسحور، لم يجد أحد. رأى أحدهما جرساً فدق، وما أن دق الجرس فتح الباب وحده. دخل الرجلان إلى القصر في ذهول. مرحباً، لا بد أنكما جائعان ومتعبان، تفضلا. منذ زمن بعيد وكل من يمر بهذا القصر ينتهي به الحال إلى نوم أبدي. في يوم ضل أمير طريقه في الغابة، نام على الشجرة ذاتها، وفي الصباح رأى القصر المسحور واتجه إليه، وحالما دق الجرس فتح الباب ودخل الأمير. مرحباً، لابد أنك متعب وجائع، اجلس. من أنت؟ وماذا تفعلين في قلب هذه الغابة الموحشة؟ وما شأنك؟ أنت مسافر تائه ومتعب، مؤكد تتمنى العودة إلى منزلك بأقصى سرعة. أخلاقك ملكية وتميلين إلى الرأفة. سيدتي، هل أنت في مشكلة؟ هل تحتاجين إلى مساعدة؟ لما لا تأكل؟ ألست متعباً وجائعاً؟ استرح قليلاً. لن أرتاح حتى أتأكد من أنك بخير. لما تعيش سيدة مثلك منعزلة في هذه الغابة المظلمة؟ رجاءً، أعرف أن هناك خطب ما، لن آكل أو أرتاح حتى أعرف كيف أساعدك. وما أن نطق الأمير بتلك الكلمات حتى تغير كل شيء. مئات الرجال جاءوا إلى القصر يطلبون الطعام والمأوى والعون، ولم يهتم أي منهم لأمري أبداً على الإطلاق قبل اليوم. بهذا القدر البسيط من الاهتمام والتعاطف، أنت كسرت اللعنة التي عانيت منها لستة عشر عام. أشكرك. لعنة؟ قبل أن أشرح لك المزيد، لدي مهمة. ووصل الجميع إلى أهلهم في سلام. ما الذي يحدث هنا؟ سأخبرك بكل شيء غداً، لكن علي الرحيل الآن، سأعود صباح الغد، آتني به حتى أعود. سأراك غداً في التاسعة تماماً، عليك أن تكون جاهزاً في الموعد وداعاً. ظل الأمير طوال الليل يفكر في الأميرة المسحورة، لقد وقع في حبها تماماً، ولا يطيق الانتظار حتى الصباح ليراها. لكن كان لأحدهم خطة أخرى. بينما الخادم يحضر رداء الأمير، وضع فيه شوكة لتجعله يغط في نوم عميق. أين أنت يا حبيبي؟ أين الأمير؟ حاولت إيقاظه، لكنه رفض أن ينهض وظل نائماً. ماذا؟ كيف يعقل هذا؟ إن لم يكن نائماً، إذن أين هو؟ انظري بنفسك. رجاءً أخبره أنني سأعود في نفس الموعد غداً. إن لم يكن جاهزاً، لن يراني أبداً مرة أخرى. سمعاً وطاعة يا مولاتي. فزع الأمير لدى علمه بأنه كان نائماً عندما حضرت الأميرة، وقرر أن يبقى مستيقظاً طوال الليل. لكن مع بزوغ النهار حدث نفس الشيء. وضع الخادم الشوكة في الرداء وخدع الأمير ليقع نائماً مجدداً عند وصول الأميرة. أين هو؟ لماذا لا ينتظروني هنا؟ رفض الاستيقاظ يا سيدتي. ماذا؟ كيف يعقل هذا؟ إن لم يكن نائماً، أين هو إذن؟ انظري بنفسك. لا أستطيع، لن أتمكن من رؤيته أبداً. هل تعطيه هذا من فضلك؟ سمعاً وطاعة. أعطى الخادم السيف للأمير. فزع الأمير لفكرة أنه لن يرى حبه مجدداً. رفض قلبه العليل أن يستسلم لفقدانها. وهكذا ظل يجوب الغابة لأشهر على أمل أن يرشده أحد لطريق الأميرة في يوم ما. وفي يوم بينما يجوب الغابة، علق رداءه في نباتات لها أشواك. بعد أن فشل في تحرير نفسه، قطع العباءة بالسيف. وعندما انعكست أشعة الشمس على السيف، ظهرت عليه كلمات: أميرة الجبال الزرقاء. الجبال الزرقاء، بالتأكيد سأجدها هناك، لكن أين تلك الجبال؟ من سيساعدني؟ ظل الأمير يجوب الغابة مفكراً في من يدله على الجبال الزرقاء. وفي يوم مر على كوخ غريب وغامض، توجه إليه ودق الباب. إذا أردت الطعام دق ثلاث، إذا أردت المأوى دق أربع، لكن إذا أردت المعرفة انصرف. إلى أي معرفة تسعى؟ أين تقع الجبال الزرقاء؟ حسناً، إذن عليك الدخول وتناول الطعام. استرح الليلة، وفي الصباح سأفتح كتاب كل شيء وأخبرك بمكان الجبال الزرقاء. اتفقنا؟ سأفعل كل ما تطلبه مني، فقط أخبرني أين الجبال الزرقاء. حسناً، إذن تفضل. وهكذا أكل الأمير مع الراهب، ثم بات ليلته. ومع أول شعاع فجر نهض الأمير وتوجه خارجاً. مرحى، لقد نهضت بالفعل. وعدت بإخباري بمكان الجبال الزرقاء. أنت رجل ذو عزيمة. حسناً، لا ذكر للجبال الزرقاء هنا. ماذا؟ غير ممكن، لقد قابلت أميرة الجبال الزرقاء. حسناً، لا تفقد الأمل، فكتاب كل شيء يمكنه إرشادك لتجد إجابات للأسئلة التي لا يجيبك عليها. انتظر، إنه في صفحة رقم 12300. الطيور. الطيور؟ الطيور تطير عالياً فوق الوديان والجبال. إذا كان هناك من يعرف هذا المكان فهي الطيور. سأستدعي كل طيور السماء وأسألها من أين أتوا. على الأقل سيدلنا أحدها إلى الجبال الزرقاء. افعل ذلك من فضلك. خرج الراهب من كوخه الصغير وتمتم ببعض التعاويذ. وسرعان ما امتلأت السماء بجميع أنواع الطيور، وشرع يسأل كل منها من أين أتى، لكن أي منهم لم يأتي من الجبال الزرقاء. طارت الطيور واحداً تلو الآخر. لا أعتقد أن هناك مكاناً يدعى الجبال الزرقاء. لابد وأنه موجود، لقد قابلت أميرة الجبال الزرقاء. هل طلبتني؟ ما الذي أخارك؟ موسيقى رائعة تصدر طوال الوقت من الجبال الزرقاء، لذا لم أسمع نداءك جيداً. هل أنت من الجبال الزرقاء؟ أجل، الأميرة تتزوج من ابن ساحر المملكة غاداً. ماذا؟ مسكينة الأميرة، منذ أعوام ألقى عليها الساحر تعويذة أرادها أن تتزوج بابنه. لما ترفضين الزواج من ابني؟ إنه ذكي ووسيم، لا يوجد في الكون من يناسبك أكثر منها. لكنني لا أحبه. ما هو الحب؟ إنه مجرد كلمة تافهة. أين تتصورين أن تجد حبك المزعوم؟ الحب هو كل شيء، وبالتأكيد سوف يجدني أينما كنت. هل تثبتين ذلك؟ أجل. حسناً، إذن سألقي لعنة على هذه المملكة. سيتوقف الزمن 16 عام. ستبقين في قصر مسحور في قلب غابة كثيفة مظلمة كامرأة في حجاب. سيكون لديك خادم واحد للعناية بالقصر. إذا كان هناك ما يسمى بالحب الحقيقي، سيأتي حبك إلى باب القصر. سيكون متعباً وجائعاً، لن يمكنه رؤية وجهك، لكن سيهتم بشأن سلامتك. سيرفض كل شيء حتى يتأكد منها. في اللحظة التي يأتي فيها هذا الرجل، ستنكسر اللعنة. أنا موافقة. ليس هذا فقط، ستتركيه بمجرد زوال اللعنة وتأتين لتأخذين عربتك. إذا كان هو حبك الحقيقي، سيجافيه النوم من كثرة التفكير بك، وسيكون بانتظارك في الصباح التالي. اتفقنا. وإذا مرت السنوات 16 ولم تجدي حبك الحقيقي بعد، حينها تتزوجين ابني. سأفعل. حسناً، إذن سأبدأ في تحضير التعويذ. أبي، ماذا لو وجدت حبها الحقيقي؟ لهذا السبب سأرسلك معها. ستتأكد من وقوع حبها الحقيقي في النوم. ستكون أنت الخادم. الأميرة المسكينة لا تعرف أنها خدعت، وغداً تنتهي 16 عام، وعلى الأميرة أن تفي بوعدها وتتزوج من ابن الساحر. أيها الطائر، خذني إليها أرجوك، إنه أنا الذي تنتظره أرجوك. كيف سأحملك إلى هناك؟ ولماذا أصدقك؟ هذا سيف مسحور، إذا رسمت به عربة طائرة سأأخذك إلى الجبال الزرقاء. فعل الأمير ما طلب منه. أشكرك يا سيدي، أشكرك كثيراً. ستحتاج إلى برهان، خذ هذا. في هذا الكيس روح الحقيقة، أياً كان ما تنثرها عليه سيضطر لقول الحقيقة. طارت العربة فوق الجبال والوديان حتى رأى الأمير الجبال الزرقاء أمامه مباشرة. أيها الطائر، خذني إلى حيث تكون الأميرة الآن. لا يمكنك الرفض أيتها الأميرة، عليك أن تتزوجي بابني. لقد انتظر بعيداً عنك 16 عام. لقد انتظر، لكن ليس بعيداً. ماذا تعني؟ الخادم الذي أرسلته إلى القصر ومعه الشوكة. حكاية، مجرد حكاية. أي برهان لديك؟ أنت هو البرهان. ها أجل، كان الخادم هو ابني. خدع الأميرة لينام كلما ذهبت لرؤيته. الأمير هو حبك الحقيقي، وأنا ساحر شرير أردت السيطرة على المملكة وحدي، لذا أردتك أن تتزوجين بابني. مكاني في السجن وأنت مع الأمير. وكيف نتخلص من قدراتك السحرية حتى نتأكد ألا تقوم بعمل شرير؟ فقط خذ عصاي. زج بالساحر إلى السجن، وتزوج الأمير من الأميرة في حفل فاخر، ووجد كلاهما حبه الحقيقي أخيراً. حبيبتي، أشكرك لإيمانك بي. لولا سيفك السحري لما تمكنت من العثور عليك. عندما أخبرني الخادم أنك نائم لم يصدقه قلبي. عرفت أنك تحبني، لذا تركت لك دليل، وعرفت أنك ستتمكن من الوصول إلي، وكان قلبي على حق. الحب يجدك أينما كنت. وعاش أمير وأميرة الجبال الزرقاء معاً، يجمعهما حب حقيقي وسعادة إلى الأبد.